الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع شرح منظومة الآداب الصغرى لابن عبد القوي وشرحها لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قول صاحب النظم: وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي. وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي. قال الشارح: يستحب الإنكار على الأولاد الذين دون البلوغ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، تأديبا لهم وتعليما. قال الأصحاب: لا ينكر على غير مكلف إلا تأديبا له وزجرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي في هذه الآية: أدبوهم وعلموهم. وقال ابن سيرين: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. وقال الحسن، المقصود به البصري، وقال الحسن: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وقال لقمان: ضرب الوالد للولد كالسماء للزرع، أي من حيث النفع، كما أن السماء تنفع الزرع كذلك ضرب الوالد للولد. والمقصود بالضرب هنا ضربا بشروط وقيود سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، سنعرض لبيانها عند قضية الضرب على ترك الصلاة. قال الشارح: وكان يقال: الأدب من الآباء والصلاح من الله. الأدب من الآباء والصلاح من الله، هذه ما أجملها من كلمة: الأدب من الآباء والصلاح من الله. فأنت تؤدب، ثم إذا صلح حاله فهذا التوفيق من الله عز وجل. قد تؤدب وتبذل وسعك في الأدب ولا يصلح الولد، والحاصل أنك مطالب ببذل السبب وبذل الوسع فيه، ثم بعد ذلك رب العالمين هو الذي يهديه سواء السبيل. قال: وكان يقال: من أدب ابنه صغيرا أقرت به عينه كبيرا. وقال بعضهم: من لم يؤدب ومن لم يؤدب، قال هنا والده أدبه، نعم، من لم يؤدبه والده أدبه الليل والنهار. من لم يؤدبه والده أدبه الليل والنهار. وقال سليمان بن داود: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. المقصود به أن يتعاهد ولده في التربية. وقوله فلا يرفع العصا كما بينا سيأتي بيان قضية ضرب الأولاد وضوابط ذلك في الشرع. وقال ابن المبارك: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وعن عمرو بن سعيد بن العاص مرفوعا، أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. ما نحل أي ما أعطى، نحل يقال نحله، ينحله نحلا. نحل أي أعطى من غير عوض. المقصود ما أعطى الوالد شيئا لولده أفضل من أدب حسن. هذا رواه الترمذي. وعن جابر بن سمرة مرفوعا، المرفوع كما قلنا هو ما ينسب للنبي، هو ما يرفعه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي قال رسول الله، هذا حديث مرفوع. قال: لا أن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. رواه الترمذي، الحديث الأول والثاني في باب الأدب بالنسبة لما جاء في الأدب ينبغي على كل أحد أن يتعهد من يعول، أن يتعهد من يعول وأن يتعهد أبناءه بحسن التربية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حينئذ أمرك الله عز وجل بأن تقي نفسك وأن تقي أهلك من النار، أما وقايتك لنفسك فمعلوم، وذلك باجتنابك للمحرمات، وأما وقايتك لأهلك وذلك بنصحهم وتعليمهم وإرشادهم وتربيتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. جاء في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يقول: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصدقة لأنه من آل البيت، ومعلوم أنه يحرم عليهم أخذ الصدقة، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم رغم صغر سنه تأديبا له تأديبا له. وفي صحيح مسلم عن معقل بن يسار قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، من لم يحسن تربية أبنائه يموت وهو غاش لرعيته، من رضي السوء في أبنائه وفي أهله يموت وهو غاش لرعيته، من رضي أن يبث التلفاز أو الحاسوب أو الهاتف ونحو ذلك من وسائل البث، من رضي أن يبث ذلك السوء والمعصية والمجون والفجور في بيته ولم ينهى أبناءه عن ذلك يموت وهو غاش لرعيته. فوجب حينئذ على الآباء أن يتعهدوا أبناءهم بحسن التربية وأن يقوموهم على الأخلاق الحسنة والاستجابة لأحكام الرب جل وعلا وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يربوهم على أخلاق الكتاب والسنة، وأن يحثوهم على تعلم الشريعة ونحو ذلك من المحاسن والفضائل. جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذا ضيع من يقوت، سواء ضيعهم بعدم الإنفاق عليهم النفقة الواجبة عليه أو ضيعهم وهو أشد، أو ضيعهم وهو أشد بأن لا يؤدبهم الأدب الحسن، وذلك أن أبناءه أشد حاجة إلى الأدب الحسن من حاجتهم إلى الطعام والشراب. جاء في تاريخ أصبهان عن ابن عمر يقول لرجل: أدب ولدك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. انظر هنا، الوالد مسؤول عن تربية ولده والولد مسؤول عن بر أبيه، فإذا أديت هذا طلبت هذا، إذا أديت هذا طلبت هذا، إذا لم تؤدي شيئا فلا تلومن بعد ذلك إلا نفسك. قال: أدب ولدك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. بعض الآباء يشتكون العقوق وهم قد عقوا أبناءهم قبل ذلك، وهم قد عاقوا أبنائهم قبل ذلك بعدم تربيتهم. جاء في حلية الأولياء بسند عن مالك بن أنس يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وفي الجامع لأخلاق الراوي بسنده عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي، أو نعم أحب إلي لك من كثير من الحديث. هذا أوصاه أبوه، قال: يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. فحينئذ لزم أن يحرص الآباء على حسن تربية أبنائهم. قال الشارح هنا: وقال ابن أبي موسى والسامري: وعلى الوالد أن يعلم ولده الكتابة وما يقيم به دينه من فرائضه وسننه والسباحة والرمي، وأن يورثه طيبا يعني حلالا. وعلى الوالد أن يعلم ولده الكتابة وما يقيم به دينه من فرائضه وسننه والسباحة والرمي وأن يورثه طيبا. لا ذكر جملة من المسائل، منها تعليم الأبناء الكتابة، ومنها أن يعلمهم ما يقيمون به دينهم من الفرائض والسنن، وأن يعلمهم السباحة والرمي وهي من أفضل ما يلعب به الصبيان. قال: وأن يورثه طيبا، أي يأمره بأكل الحلال ويجعله يأكل الحلال يعني حلالا. جاء في سنن الترمذي عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. تأمل هنا كيف يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس مع صغر سنه، يوصيه بأصول المسائل الإيمانية التي عليها مدار الدين وعليها قوام التوحيد. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس مع صغر سنه، مع صغر سنه، هذه الحقائق العظيمة التي عليها مدار التوكل وعليها قوام التوحيد. يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم علمه وجوب إفراد الله بالاستعانة، ووجوب إفراد الله بالسؤال، ووجوب حفظ الله وحفظ حدوده كي يحفظه رب العالمين، ولزوم اليقين في كون الرب جل وعلا لو منعه من الناس لا يمكن أن يضره منهم أحد، ووجوب اليقين في كون الرب جل وعلا لو كتب عليه ضرا فحينئذ، ولو كتب أن يحجب عنه نفع فحينئذ لا يمكن أن يوصل أحد إليه ذلك النفع. هذه الحقائق العظيمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير. وجاء في سنن ابن ماجة عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، حزاورة جمع الحزور وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم، قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ذلك يجب وينبغي على الآباء أن يعلموا أبنائهم الإيمان بالقدر اليسير المبسط الذي يفهمونه. الحرص على أن يحفظ الأبناء القرآن هذا شيء طيب وحسن، والذي هو أحسن منه أن يبتدأ معهم بأن يعلموا الإيمان، بأن يعلموا حقائق الإيمان. فإن قال قائل: كيف ذلك؟ يكون ذلك كما رأيته قبل حين في حديثي في حديث ابن عباس في سنن الترمذي كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كيف علمه وهو في حداثة صنه وهو غلام صغير وهو صبي من الصبيان، علمه هذه الحقائق العظيمة التي عليها قوام التوحيد والتي عليها قوام التوكل. فإن أتيت لابنك وقلت له أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الخلق وهو الذي يرزقك ويعطيك وهو الذي تدعوه وترجوه وتستعين به وتسأله وهو الذي إذا أعطاك شيئا لا يمكن لأحد ولا يمكن لأي قوة أن تمنع عنك هذا الذي أعطاكه رب العالمين، وإن حجب عنك شيئا ومنعك شيئا من الخير فلا يمكن لأي قوة أن تعطيك إياه، فحينئذ تترسخ هذه المعاني العظيمة في الصبيان. وتأمل في هذا الأثر، تأمل في هذا الأثر العظيم الذي جاء فيه مصنف ابن أبي شيبة، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال كان علي بن الحسين يعلم ولده يقول قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. هذا علي بن الحسين يعلم ولده ذلك. وجاء في مصنف ابن أبي جاء في مصنف عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أول ما يفصح أن يعلموه لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول ما تكلم به. كانوا يستحبون يعني بذلك السلف كانوا يستحبون أن يعلموا الصبيان أول ما ينطقون، يقولون لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فتنطلق به ألسنتهم فيكون ذلك أول ما يتكلمون به. فأولى ما يعلمه الوالد ويحرص على تعليمه لأبنائه هو الإيمان والتوحيد وهذه المعاني العظيمة التي عليها قوام دين الله تعالى. وأما الكتابة قال هنا وعلى الوالد أن يعلم ولده الكتابة وما يقيم به دينه من فرائضه وسننه. قوله الكتابة جاء في مسند أحمد عن ابن عباس قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فدلك هذا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم أبناء الأنصار وأن يتعلم صبيان المسلمين الكتابة. قال والسباحة والرمي، والسباحة والرمي. جاء في الأدب لابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد قال يا بني تعلموا الرمي فإنه من خير لعبكم، تعلموا الرمي فإنه من خير لعبكم. وجاء عن أبي أمامة وجاء في مسند أحمد عن أبي أمامة بن سهل قال كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح، عمر الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمية، الغلمان الصبيان يعلمون العوم السباحة ومقاتلتكم الذين يقاتلون علموهم الرمي. وجاء في مسند أحمد عن عبد الله بن الحارث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس ثم يقول من سبق إلي فله كذا وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف أبناء عمه العباس عبد الله وعبيد الله وكثير، يصفهم ثم يبتعد عنهم ويقول لهم من سبق إلي فله كذا وكذا، قال فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمه. هذا من أفضل ما يلعب به الصبيان، المسابقة، الألعاب التي يتحركون فيها. أما هذه الألعاب الحديثة ونحوها من الألعاب الإلكترونية ونحوها هذا فيه ضرر عظيم على الصبيان، على دينهم وعلى ذكائهم وعلى صحتهم ونحو ذلك. أفضل ما يقضي فيه الصبيان من الأوقات في اللعب، وقد كان السلف يتواصون في أن يوسعوا على أبنائهم في اللعب، كانوا يتواصون في أن يوسعوا على الصبيان والأبناء في اللعب، وكانت ألعاب أبناء السلف هي هذه: السباحة والرمي والمسابقة والمصارعة، كذلك كانوا يلعبون بهذا بما لا يكون فيه نوع ضرر. الألعاب التي يتحركون فيها ويبذلون فيها مجهودا هذا فيه نفع لهم. أما الألعاب المعاصرة التي تكون فيها مخالفات شرعية كالنرد وكالشطرنج ونحوها، أو كالألعاب الإلكترونية التي تشتمل على كثير من المحرمات والمخالفات فضلا عن كونها تضر بهم، فهذا كله يجب وينبغي على الولي أن يمنعه من الأبناء. جاء في الأدب المفرد عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب. قال أبو عبد الله، المقصود به البخاري هنا، أبو عبد الله صاحب الأدب المفرد، يعني للصبيان، يعني للصبيان. فالسلف كانوا يرخصون للصبيان أن يلعبوا، لكنهم كانوا يمنعونهم من اللعب المحرم، من اللعب الذي تكون فيه مخالفات، كاللعب بالكلاب أو كاللعب بالنرد أو الشطرنج، أو كأن يتخذوا شيئا حيا، مثلا يتخذون دجاجة أو قطة أو نحو ذلك غرضا يرمونها بأشياء فيؤذون. هذا كله ورد عن السلف ورد عن الصحابة النهي عنه والزجر عنه. وكذلك يجب أن يمنع الصبيان من مشاهدة الألعاب التي تكون فيها مخالفات عقدية، كالألعاب التي تسمى بالألعاب السحرية أو البهلوانية، هذه كلها ألعاب فيها مخالفات شرعية، ويربى الطفل على الإعجاب بالسحر وعلى الإعجاب بهذه المسائل التي تقدح في إيمانه وتطعن في دينه، ويكون الأب حينئذ غاشا لأبنائه إن أقرهم على ذلك. ويجب على الآباء أن يحذروا من أن يقروا أبنائهم على مشاهدة الصور المتحركة، هذه أفلام الكرتون ومسلسلات الكرتون، هذه فيها ضرر بالغ على دين الأبناء وعلى عقولهم وعلى نظرهم وعلى أذهانهم وعقولهم ونحو ذلك، فهذا فيه ضرر بليغ. وقد تتبع من تتبع هذه الأفلام الكرتونية والمسلسلات الكرتونية فوجدوا فيها طواما عظام، وجدوا فيها طواما عظام من المخالفات العقدية، كالترويج لتعدد الآلهة وتعدد الأرباب ونحو ذلك من الترويج للزنا والشذوذ، كل هذا موجود في الأفلام الكرتونية وبعض الآباء لعدم اهتمامهم بهذه الأفلام الكرتونية أو المسلسلات الكرتونية يظن أنها بعض صور ربما بريئة أو تنشر قصصا عادية، فيقر أبناه ولا يتفطن لما فيها من السموم، فيقع بذلك محاذير عديدة، لأن الذي يرسخ في معتقد الطفل وهو صغير غالبا يصاحبه إلى آخر حياته، غالبا يصاحبه إلى آخر حياته. والآباء حملهم الشرع على أن يقوا أهاليهم النار، فأنت محمول، يجب عليك شرعا أن تقي أهلك مما يعرضهم إلى النار، ومما يعرض أهلك للنار ومما يعرض أبناءك للنار ولعقوبة الرب جل وعلا، ومما يعرضهم إلى أن تفسد عقائدهم وتخرب أديانهم، هذه المسلسلات الكرتونية والأفلام الكرتونية. فهذا فيما يتعلق باللعب. ثمة أوقات يجب أن يكف فيها الصبيان عن اللعب، لا يقرون على أن يلعبوا خارج البيت في هذه الأوقات، منها بين صلاتي المغرب والعشاء، ذلك وقت انتشار الشياطين، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس. الفواشي كل منتشر من المال مثل الإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها، لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فحمة العشاء. قال في النهاية: يقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء الفحمة أو الفحمة، وللتي بين العشاء والفجر العسعسة. قال: حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. حينئذ بين صلاتي المغرب والعشاء يكف الصبيان عن اللعب في ذلك الوقت لأنه وقت انتشار الشياطين، لأنه وقت انتشار الشياطين. وجاء في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن معاوية بن قرة أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء: يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا، يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. فيعود الصبيان على أن يناموا مبكرا بعد صلاة العشاء. كذلك ينبغي أن يحجز الصبيان عن اللعب في الطرقات سيما التي تكون قريبة من المساجد، أن يحجزوا عن اللعب في أوقات الصلاة كي لا يؤذوا المصلون في المساجد، وكي يتعودوا على أن يكون ذلك الوقت للصلاة. كذلك يحجز الأطفال عن اللعب الذي يكون في أوقات راحة الجيران، فيراعى هذا كله، يراعى هذا كله. قال الشارح هنا: وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد، قال: الولد يضرب على الأدب، الولد يضرب على الأدب. قال: وسألته هل يضرب الصبي على الصلاة؟ قال: إذا بلغ عشرا، واليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا، نص عليه أحمد. وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان فقال: على قدر ذنوبهم، يتوقى بجهد أو بنعم يتوقى بجهده الضرب، وإن كان صغيرا لا يعقل لا يضربه. فعندنا هنا جملة من المسائل التي وردت في هذا الكلام التي يفصل فيها أحكام الضرب للصبيان. أولا عندنا الصبيان مراتب: صبيان يعقلون وصبيان لا يعقلون. الذي لا يعقل لماذا ضرب هذا لا يضرب، والذي يعقل هذا يضرب على الأدب، والذي بلغ 10 سنين هذا يضرب على الصلاة. بعض الناس نظروا في هذا الحديث: علموا أبناءكم الصلاة أو مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، كما جاء في مسند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها، أي على الصلاة، إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض من نظر في هذا الحديث من المعاصرين ممن ليس له خبرة بكلام أهل العلم وكلام الفقهاء وكلام سلف الأمة، استدل به على المنع من ضرب الصبيان على الأدب إذا كانوا أقل من 10 سنين، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فيفرق بين الضرب على الصلاة، نعم على الصلاة لا يضربون إذا كانوا تحت 10 سنين، أقل من 10 سنوات لا يضربون على الصلاة، ولكن يضربون على الأدب إذا كانوا يعقلون، إذا كان يفهم لماذا ضرب يضرب. والضابط هو أن يتوقى الضرب ما استطاع، إذا ما استطعت إلى أن تتوقى الضرب، كلما وجدت سبيلا إلى أن تفهم الصبي الأدب دون ضرب سلكت ذلك المسلك. فإن لم إن استحالت عليك السبل وتوقفت عليك السبل، فحينئذ يمكنك أن تلجأ للضرب على الأدب على أن لا يكون الضرب شديدا كما سيأتي بيانه. جاء في الأدب المفرد عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. وشرط الضرب كما قلنا أن لا يزيد على 10 ضربات، لا يزاد في ضرب الصبي على 10 ضربات، ولا يكون مبرحا ولا يرفع يده حتى يرى إبطه، وإنما يجعل مرفقه ملصقا بجنبه حتى لا يكون الضرب شديدا، يعني لا ترفع اليد حتى يرى الإبط، وإنما يكون مرفقك منخفضا فقط تحرك الساعد حال الضرب. ويجتنب الضرب ما استطاع، يجتنب الضرب ما استطاع، ولا يكون الضرب على الوجه ولا على المقاتل. وكذلك لا يضرب من لا يعقل لماذا ضرب. إذا ضربت الصبي وهو لا يعقل أصلا لماذا ضرب، لا يفهم، هذا لا يضرب، لا فائدة من ضربه. ويكون الضرب كذلك على قدر الخطأ، يكون على قدر الخطأ إن كان خطأ. بعض الأخطاء العادية التي يرتكبها هو نفسه ويضرب عليها ابنه، مثلا حرك يده وكذا فكسر كأسا، هذا تفعله أنت، لماذا تضرب ابنك عليه؟ هذا أنت نفسك تفعله ويقع منك، يقع من الكبار والصغر، لا يستحق مثل هذا الفعل أن يضرب عليه الصبي. لكن لو قام بمخالفة تخل بالأدب ولم تجد طريقة وكلمته نحو ذلك جاز لك أن تضربه على الأدب. ومن شروط الضرب كذلك أن لا تضربه بحديد، بأي شيء مصنوع من حديد، ولا بشيء فيه حديد، لا تضرب به ولا تشير به عليه أصلا، لا تشير به عليه أصلا. أما فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصلاة وتعليم الصبيان الصلاة، تعليم الصبيان الصلاة وآداب الصلاة ونحو ذلك، أن الإمام أحمد هنا سئل عن ضرب الصبيان على الصلاة، قال إذا بلغ عشرة، وهذا ذكرنا أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبي كان هدي السلف أن يستعجلوا بتعليم أبنائهم الصلاة وتحبيبهم في الصلاة. القدر الذي ينبغي أن تبتدئ فيه وتعلم أبنائك الصلاة 7 سنين، ولا بأس أن يكون قبل ذلك، على أن لا تلزمه مرة مثلا تصطحبه معك إلى المسجد إن كان يضبط في وقت الصلاة وبالشروط التي سنذكرها. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شمالي، هكذا كان الصحابة، إذا عرف الصبي يمينه من شمالي، إذا قلت له أين يدك اليمين فحددها، وقلت له أين يدك الشمال فعرفها، فحينئذ يبتدأ معه في تعليمه الصلاة. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه. والمقصود بيؤمر هنا معنى أنه يؤدب عليه ويربى عليه ويدرب عليه ونحو ذلك. يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه. والمقصود أنه إذا وقع منه مرة من باب تعويده وتأديبه وتحبيبه في هذه الشعائر العظيمة فحسن. أما إذا بلغ 10 سنين، إذا بلغ 10 سنين فإنه يضرب على ترك الصلاة، حينئذ يلزم بالصلاة رغم كونه ليس مكلفا، لكنه يبتدأ معه قبل البلوغ بإلزامه بالصلاة، حتى إذا دخل عليه البلوغ وهو متعود على الصلاة وهو مراع لأحكامها وآدابها. لكن هنا ينتبه إلى مسألة مهمة، الصبيان الذين يكونون قد بلغوا 7 سنين، بلغوا سن التمييز، أو كانوا دون ذلك لكن يفهمون أيمانهم من شمائلهم، هؤلاء يبتدأ معهم في تعليمهم الصلاة وتدريبهم على الصلاة، لكن لا يقرون البتة على مخالفة أحكامها إذا أدوها. بمعنى أنت تعلمه الصلاة وتدربه على الصلاة، لكن لا تقره على أن يؤديها على غير طهارة. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس وهو خطأ. جاء في فتح الباري لابن رجب، ليس الفتح الباري لابن حجر، فتح الباري لابن رجب الحنبلي، قال: وأما أن الصبي ممنوع من الصلاة بدون الطهارة فمتفق عليه، وأما أن الصبي ممنوع من الصلاة بدون الطهارة فمتفق عليه. فحكى ابن رجب الإجماع على منع الصبي بدون طهارة. الصبي إذا أراد أن يقف وأن يصف بجانب أبيه أو أمه فيصلي مع أحدهما، فحينئذ يؤمر بالطهارة، لا يقر على أن يؤديها بغير طهارة. الصبي يمنع من أن يؤدي الصلاة دون طهارة ولو لم يكن مكلفا أصلا، لكن ينبغي أن يلزم بالطهارة إذا صف للصلاة. وجاء في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا: مر سفيان الثوري بزياد بن كثير وهو يصف الصبيان للصلاة ويقول، انتبه إلى هذا الأثر لأنه يدلك على لزوم تعليم الصبيان آداب الصلاة وأحكام الصلاة وأن يلزموا بتأديتها على وجهها الصحيح على وجهها الشرعي، رغم كونهم ليسوا مكلفين، إلا أنك لا تقرهم على أن يؤدوها على غير أحكامها، على غير آدابها وأحكامها وعلى غير حقيقتها. مر سفيان الثوري بزياد بن كثير وهو يصف الصبيان للصلاة ويقول: استووا اعتدلوا، سووا مناكبكم وأقدامكم، اتكئ على رجلك اليسرى وانصب اليمنى، وضع يديك على ركبتيك، ولا تسلم حتى يسلم الإمام من كلا الجانبين. فقام سفيان، المقصود بالثوري، فقام سفيان ينظر ثم قال: بلغني أن الأدب يطفئ غضب الرب، بلغني أن الأدب يطفئ غضب الرب. فتأديب الصبيان من أحكامه أن لا تقرهم على أن يعبثوا في الصلاة، لا تقر الصبيان على أن يعبثوا في الصلاة، إذا صفوا ووقفوا كي يصلوا إما أن يؤدوها على وجه أو يمنعوا، يقال لهم لا يلعبوا بهذا، هذا الأمر ليس لعبة، إما أن يؤدوها على وجه الشرع وإما ينتظر حتى يصل السن الذي يعقلون فيه الصلاة والأحكام، فحينئذ يؤدون على أحكامها. أما أن يسمح لهم بأن يؤدوها عبثا ولعبا ويركع ثم يقطع أو يدخلها دون وضوء، هذا لم يكن عليه هدي السلف. جاء في مصنف عبد الرزاق الصنعاني عن مجاهد قال: مر عمر بن الخطاب على ابن له وهو يصلي ورأسه معقوص، فجبذه حتى صرعه، أي حتى أسقطه، لم يقره رغم كونه صبيا غلاما صغيرا في السن. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: كانوا يأمرون، تنبه لهذا الأثر، قال: كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة، كانوا يأمروننا، هذا ابن سيرين من التابعين، إذا قال كانوا يأمروننا يقصد به الصحابة وأئمة السلف، كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة، هكذا الصبي إما أن إذا لم يكن قد بلغ السن التي يعقل فيها الصلاة إذن يذهب ويمضي للعب، لا يقف في الصلاة ويعبث بها، إما أن يقف في الصلاة فيؤديها على وجهها، وإما أن ينتظر الأب أن يبلغ الابن سنا يتعقل فيه الأحكام والأركان والواجبات والشروط، فحينئذ يلزمه بها ويدخله في الصلاة ويربيه عليها ويؤدبه عليها ويدربه عليها ويعوده عليها. أما أن تتخذ الصلاة لعبة وأضحوكة ويدخل الصبيان ويضحكون ويتهارشون وقت الصلاة ويؤذون المصلين حتى إن كان في بيته لا يؤذي أحدا، فينبغي أن تعظم هذه الشعيرة العظيمة وأن لا يقر الصبيان على أن يلعبوا بهذه الشعيرة العظيمة. قال: كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة، رغم كونهم ابتداء ليسوا مكلفين بها، رغم كونهم ابتداء إن لم يؤدوها ما خطبوا بها أصلا، لكنهم إذا دخلوها وضحكوا فيها ألزموا بإعادتها من باب تأديبهم على تعظيم هذه الشعيرة وتوقيرها. أما موقف الصبيان من الإمام كذلك هذا فيه أحكام، إذا دخل الصبيان المسجد، وسنتحدث عن دخول الصبيان للمسجد وهل يقرون على الدخول أم يمنعون منه، هذا سنذكره، لكن الصبيان إذا دخلوا المسجد أين يقفون من الإمام؟ أولا ينبغي أن ينتبه أن الصبي الذي كان عليه السلف وأنهم لا يقدمونهم في الصفوف الأولى، جاء في مسند أحمد أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم وعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، جمع قومه وشرع في تعليمهم، شرع في تعليمهم الصلاة، كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يجمعوا معهم النساء والأبناء، أمرهم أن يجمعوا معهم النساء والأبناء. قال فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، توضأ هو وأراهم أي علمهم كيف يتوضأ. فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام، إذن هو قام في وقت صلاة الظهر، قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان، صف الرجال وصف الولدان خلف الرجال، إذن الولدان الأطفال يصفون خلف الرجال لا يقرون على الدخول في الصف الأول، هذا الأصل، يصف الولدان خلف الرجال. قال ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه وكبر إلى آخر الحديث. وجاء في حلية الأولياء قال بسنده قال المحاربي قال سمعت سفيان الثوري يقول للغلام إذا رآه في الصف الأول احتلمت، فإذا قال لا قال تأخر. سفيان الثوري كان إذا رأى غلاما في الصف الأول يسأله يقول له احتلمت أي بلغت الحلمة، فإذا قال لا يقول له تأخر، يقول له تأخر. فموقف الصبيان في المساجد هو أن لا يدخلوا في الصف الأول، ويكون ذلك لمن بلغ الحلم، إذا بلغ الحلم فحينئذ يدخل الصف الأول. مسألة أخرى مهمة، الصبي الذي يعبث ولا يتم الصلاة، أولا اتفقنا قبل حين على كون الصبي لا يقر أصلا على أن يعبث في الصلاة، لا يقر على أن يعبث في الصلاة، إما أن يؤديها بآدابها، وإما أن يمنع منها إذا لم يفهم، وإذا لم يبلغ السن التي يؤدب ويربى ويعلم إياها، يؤدب عليها ويربى عليها ويعلم إياها، فحينئذ لو كان يعقل ويفهم ويميز يمينه من شماله ووقف كي يصلي يلزم بآدابها. ثم هذا الصبي الذي يعبث بالصلاة إضافة إلى كونه يجب أن لا يقر على ذلك، إن وقع منه ذلك قطع الصف، وهذا يقع كثيرا من الصبيان، يأتي رجل بابنه إلى المسجد ويوقفه في الصف، فلا هو ألزمه بالصلاة، بمعنى لا هو التزم الأدب الأول الذي ذكرناه، هو لو كان في بيته وليس ابنه واقفا في صف لما جاز له أن يقره على أن يعبث في الصلاة، فأتى بهذه المفسدة الأولى وجمع عليها مفسدة أخرى، ألا وهي مفسدة قطع الصف، ألا وهي مفسدة قطع الصف. جاء في مسند أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله تبارك وتعالى. أنت إذا أوقفت ابنك في الصف وكان ابنك من الذين يعبثون في الصلاة، ربما كبر تكبيرة الإحرام، ثم إذا ركع الناس أخذ يعبث، وإذا سجدوا أخذ يعبث وخرج من الصف وتحرك ولعب، هذا كله فيه قطع للصف. إذا كنت تعلم أن ابنك من هذا الصنف ولا يتم الصلاة، اجعله عند سارية وقل له اجلس هنا حتى أتم صلاتي ثم ترجع معي، لكن لا تقره على أن يعبث في الصلاة ثم تضيف إلى ذلك مفسدة أخرى، وهي أن تتسبب أنت أيها الأب في قطع الصف، ابنك لا يعقل، ليس هو من تسبب في هذا، أنت تسببت في قطع الصف بإيقافك له وإقامته في الصف، وأنت تعلم أنه لا يمكنه أن يتم الصلاة ولا أن يلتزم آدابها، وأنه سيلعب فيها وسيعبث فيها، وحينئذ سيقطع الصف وستقع المخالفة. الآن أذكر مسألة إقرار الصبيان على أن يدخل المسجد، مسألة إقرار الصبيان على أن يدخل المسجد. جاء في المدونة قال وسئل مالك، المقصود به إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد، فقال إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا، قال وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد، إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأس. إذا كان الصبي لا يعبث ولا يثير صخبا وضوضاء ولغطا في المسجد وضجيجا ويلعب ويصرخ ويتحرك ويجري ويلعب وربما كفأ خزانة المصاحف وربما لعب بها وأفسد، هذا إذا كان من هذا النوع لا يقر على أن يصحب إلى لا يصحب إلى المسجد مثل هذا. لكن لو كان ينهى ويكف إذا كف يكف عما يفعله من العبث فحينئذ لا بأس بالصحابة. قال إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا أو يكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا، وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد. أحيانا تدخل المسجد وتجد أطفال يلعبون ويجرون ويصرخون ويتحركون ويعبثون بالنوافذ والأبواب وآباؤهم لا يحركون ساكن، كأنهم ليسوا مخاطبين بمثل هذه الآداب ومثل هذه الأحكام، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. الصبي إذا اصطحب إلى المسجد، أولا أنت لا تصطحب ابنك إلى المسجد إلا إذا كنت تعرف من نفسك قدرة على إلزامه بالأدب، فحينئذ لا يعبث في المسجد ولا يلعب في المسجد، حتى إن كان لا يعقل الصلاة وأنت تعلم أنك تستطيع أن تلزمه الأدب فأمكنك أن تجلسه وأن تسنده على حائط أو سارية وتلزمه بالمكوث إلى أن تفرغ من حاجتك من المسجد ثم تنصرف معه فلا بأس. أما أن يصطحب الابن إلى المسجد فيعبث ويؤذي العباد والمصلين والذين يراجعون القرآن والذين يحفظونه والذين يطلبون العلم ونحو ذلك إن وجدوا فحينئذ هذا يكون فيه فساد، وإفساد. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا، وأرجو أن يكون فيما قلته نفعا للمتكلم وللسامع إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونواصل إن شاء الله تعالى فيما يتعلق ببقية الآداب المتعلقة بتربية الصبيان والإنكار عليهم في المخالفات ونحو ذلك في الدرس القادم إن كتب الله في أعمارنا بقية. والحمد لله رب العالمين.